أكرم شيء من محمد عبد الرسول. أما بعد، مصدر الحديث كما الله تعالى أحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، أنا موعد مع شرح من هذه الأصول لعلم الأصول للقاضي البيضاوي. واليوم نأخذ مسألة من مسائل ما زلنا في باب النسخ، أول الفصل الأول من باب النسخ اللي هو الخاص بالناسخ بالنسخ نفسه. نعم، وقفنا عند المسألة الثالثة وهي لها تمهيد قبل أن ندخل فيها، والمسألة الخاصة به، هل يجوز نسخ الوجوب قبل العمل أم لا؟ يعني أن يأتي الحكم وقبل العمل بالحكم هل يجوز أن ينسخ أم لا؟ المسألة لابد أن أمهد لها، لأن الفعل الذي يتعلق به الحكم، الفعل الذي يتعلق به الحكم إما أن يكون مؤقتا بوقت عينه الشارع، يعني مؤقت بوقت عينه الشارع، أو غير مؤقت يعني مطلق. إن كان مؤقتا بوقت، إما أن يدخل الوقت ولا يزال باقيا، يعني دخل الوقت وما زال الوقت موجود، أو دخل الوقت وانتهى، الوقت انتهى دون أن يفعل المكلف الفعل، أو الثالثة لا يدخل الوقت. يبقى إن كان الفعل مؤقتا بوقت، فإما أن يدخل الوقت ولا يزال الوقت باقي، أو ينتهي الوقت، أو لا يدخل الوقت أصلا، وفي الثالثة المكلف لم يفعل، ما زال لم يفعل. هذا كان الفعل مؤقت. طب إن كان الفعل غير مؤقت بوقت، حالة ثانية، إما أن يطلب على الفور أو لا يطلب على الفور. أنا كل ده بمهد عشان نشوف النزاع فين، أين النزاع مع الأصوليين في مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكين من الفعل من العمل أم لا، نسخ الحكم يعني. يبقى مرة أخرى، الفعل اللي بيتعلق به الحكم إما يكون مؤقت أو غير مؤقت، الشارع يؤقت له وقت أو لا يؤقت له وقت. إن كان مؤقت بوقت، طيب هذا الوقت في حالات دخل الوقت بالفعل اللي مطالب به الامر، يعني ده جه وقت الصلاه مثلا دخل الوقت وما زال الوقت باقي لم ينتهي، او انتهى الوقت بالفعل ولم يفعل المكلف الفعل، او لم يدخل الوقت، يعني جاء الحكم ولم يدخل الوقت. ثلاثه حالات، هذا النوع الاول. النوع الثاني الا يكون مؤقتا، فعل غير مؤقت بوقت، قد يطلب لك انك على الفور وقد لا يطلب على الفور. يبقى النوع الثاني حالتين، والنوع الاول ثلاث حالات. طب اين محل النزاع؟ عندنا خمس حالات كده. محل النزاع اين؟ في نسخ الفعل المؤقت قبل ان يدخل الوقت. يعني كمثلا لو قلت، طبعا ده النزاع، انا لسه احد يعني، لو تمهيد 50 صلاه ثم 5 صلوات وقبل أن يدخل وقت الصلاة، صحيح؟ نسخ الفعل المؤقت قبل أن يدخل الوقت. طب نسخه بعد دخول الوقت، ده النزاع، الحالة الثانية في النزاع، نسخه بعد دخول الوقت، بعد الدخول وقبل أن يمضي من الزمن ما يسع لأداء هذا الفعل، يعني دخل الوقت ولم يأتي الزمن، لو الصلاة مثلا دقيقتين 5 دقائق، ونسخ، أنا متصور المسألة يعني إنه قبل أن يأتي الزمن الذي يسعى لهذا الفعل ونسخ، بعد دخول الوقت وقبل حدوث الزمن أو مضي الزمن الذي يسعى الفعل في الشروع فيه. دي الحالة الثانية مع الأولى اللي فيها نزاع، هل يجوز تجوز أم لا. الثالثة، نسخ الفعل الذي لم يؤقت بوقت، غير مؤقت بوقت، إذا طلب من المكلف على الفور ولم يتمكن من الفعل، يعني جاء فعل ما لهوش وقت مطلق، لكن جاء مطالبتك على الفورية ولم تتمكن من الفعل، هل يمكن ينسخ بعد ما يطلب منك على الفورية وغير مؤقت بوقت؟ هل ينسخ ممكن قبل أن تتمكن من الفعل أم لا؟ هذه الثلاث حالات اللي فيها النزاع من الأصوليين، اللي هل يمكن النسخ في الحالات الثلاثة دي أم لا؟ الوفاق فين؟ ها؟ نسخ الفعل الذي بعد دخول الوقت وقبل أن يمضي من الزمن ما يسع الفعل، سواء بقى شرع المكلف في فعله او لم يشرع، مش مهم، لكن المهم ان هو دخل الوقت ولم يمضي زمن يسع في لو الصلاه خمس دقائق قبل بعد دقيقه دخل الوقت وبعد دقيقه نسخ، ليس الزمن اللي مضى يسع للفعل. هل يمكن ينسخ؟ ما هو ده قبل التمكن، مش هي اصل المساله ايه؟ هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل؟ حالات التمكن ايه هي؟ هو ده اللي بيتكلم عنه. الاولى انه ينسخ قبل ان يدخل الوقت، ما دخلش الوقت فانت ما تمكنتش. الثانيه دخل الوقت لكن لم يمضي زمن يسع للفعل وممكن ينسخ. الثالثه ان ليس له وقت لكن جاءك الامر على الفوريه ولم يتمكن من الفعل. في شيء في ايش الثلاثه دولت نزاع، الثلاثه دولت نزاع. الوفاق عمكم الله في نسخ الفعل بعد دخول الوقت وبعد ان يمضي من الزمن ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف حتى، ودي محل اتفاق ان يجوز النسخ. يبقى الثلاثه الاولى محل النزاع، الرابعه هذه محل اتفاق، الخامسه محل اتفاق، نسخ الفعل بعد دخول بعد خروج الوقت ولم يفعل المكلف، وهذه اتفاق ايضا. يعني لا اشكال عندنا ان ينسخ الفعل بعد دخول الوقت وبعد ان يمضي من الزمن ما يسع فعله فينسخ، لا اشكال عندنا، كلهم اتفقوا عليه. او ان يسخ الفعل بعد خروج الوقت، جه الفعل وجاج الوقت وخرج الوقت فنسخ الفعل بعد ذلك، هذه محل اتفاق. يبقى عندنا ثلاث صور في محل النزاع اللي هتكلم عنها المؤلف. قال الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل، يبقى يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. انا اقرأ المتن لنا ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح ولده بدليل قوله تعالى افعل ما تؤمر ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فنسخ قبله. قيل رد تلك بناء على ظنه، على ظن ابراهيم يعني عليه السلام، قلنا لا يخطئ ظنه. قيل انه امتثل فانه قطع فوصل، يعني يقصدون انه قطع، وعلى الاسرائيليات والبعض انه ايش بعد ما قطع وصل القطع ثاني يعني كانه. قلنا لو كان كذلك لم يحتاج الى الفداء وفديناه. قيل الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى، قلنا يجوز للابتداء. طيب هذه المسألة قلنا مهد تمهيد، هي أصلها إيه؟ هل يجوز نسخ العبادة قبل تمكن العباد من الفعل أم لا؟ ممكن أن يؤمر العبد بشيء. طبعا الآن النسخ انتهى، هو تصور المسألة إن هذه الآن إيش؟ ممكن تقول إيش الثمرة يعني، لكن خلينا نمشي مع النسخ، لأن النسخ كله هو باب نتعلمه لنعلم منه أمور الفقه بعد ذلك. لكن النسخ خلاص الرسالة اكتملت والأمر النسخ وقف انتهى، علم ما علم من النسخ يعني. لكن هو يتكلم هنا إيش؟ هل يجوز نسخ العبادة قبل تمكن العباد من فعلها؟ قبل ما تمكن من الفعل هل ممكن الله عز وجل ينسخها؟ ممكن أوضح مثال كان ممكن يأتي بالصلاة كما قلت مسألة 50 صلاة الموسى. لكن قال المعتزلة منعوا. طب ليش المعتزلة منعوا؟ المعتزلة قالوا كأصولهم يعني إن الفائدة من التكليف مصلحة العباد، وقالوا إيش المصلحة بأن ينسخ ثم يفعل يأمر ثم ينسخ قبل الفعل، أين المصلحة بذلك؟ فإذا لا مصلحة، كأنه يعني إيش إنه إن أن يكلف بشيء ثم ينسخ قبل أن يتمكن من الفعل. الجمهور قالوا لا، فوائد التكليف أكثر من ذلك، ممكن تكون الابتلاء الاختبار كما حسب إبراهيم عليه السلام مثلا، أو كما أن من فوائد التكليف تحقيق المصالح، نعم لا إشكال في ذلك، وبالتالي يمكن ان ينسخ الفعل قبل التمكن من من من من العمل به، من باب ايش؟ اختبار العباد، ابتلاء العباد، هيسمعوا ويطيعوا ام لا، الى غير ذلك. فيجوز نسخ الوجوب قبل ان يعمل به. واوضح مثال كما قلت حديث الاسراء، ان النبي صلى الله عليه وسلم الله فرض عليه 50 صلاه، وموسى عليه السلام وموسى له فضل علينا على العباد يعني على المسلمين، ان هو بنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم خفف علينا في ذلك، وكله بقدر من الله، لكن موسى عليه السلام كان له فضل علينا في ذلك بانه ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ان لن يستطيعوا ان يعني يصلوا هذه الصلاه، واخبروا بقومه كان فنصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان هذا هو المراد لله كونا وشرعا بذلك. الشاهد ان حادثه الاسراء ان الصلاه نسخت الى 50 من 50 الى 5 قبل ان يعمل، لكن المؤلف استدل بذبح ابراهيم لاسماعيل عليه السلام، او يعني انه قال انه امر، وقبل ان يذبح نسخ الحق وفدي إسماعيل بذلك. هذه المسألة هم قاموا قالوا لا ده ليس نسخ قبل الفعل، ده ظن إبراهيم، ظن إبراهيم إيش؟ إنه شاف رؤية وإنه يذبح. قالوا هذا كله ظن واجتهاد، يعني مش مبني على الحكم شرعي، مش مبني، ليس مبني على الحكم شرعي. قالوا إن كان ظنا فاجتهاد، واجتهاد الأنبياء حق، فليس فيها، يعني هو مصيب في اجتهاد، لم يكن مصيب في اجتهاد لكان الله بين لنا ذلك حتى لو قلنا ذلك. أيضا معتزلة بيرد عليه الجمهور على أنه لا يقبلون ذلك المثال. ثم اعترض على الاستدلال، قالوا أن إبراهيم امتثل وذبح ابنه بالفعل، مفيش نسخه، وعاد اللحم مره اخرى اللي هو الروايات اللي. فقالوا اين الدليل على ذلك؟ يعني هذه مساله تقال، لكن اين عندنا هذا الاعتراض؟ لا دليل عليه. ما الدليل على انه انقطع وعاد؟ هي موجوده في بعض الاسرائيليات وغيرها او بعض، انه انقطع وعاد مره اخرى. نقول لو كان ذلك ما كان الله فداه، لو كان انقطع وعاد اذا فعل ما يؤمر، ليش الله فداه بذبح عظيم او بذبح عظيم اقصد؟ فاذا رد على ذلك. اخر شيء لحظه، طيب ماشي حاضر. اخر شيء قالوا اللي احنا قلنا كذلك لم يحتاج الى الفداء، قيل الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر ولا ينهى. الواحد بالواحد في الواحد 3-1 ايش سعدك الله يا شيخ. الواحد من المكلفين لا يؤمر وينهى في نفس الوقت بالواحد، بالفعل الواحد. ثاني قال، هم قالوا ايش؟ الواحد بالواحد في الواحد، يعني الواحد من المكلفين لا يؤمر او ينهى بفعل واحد في الواحد في زمن واحد. يعني هو يريد ان يقول ذلك، انك انت امرت ونسخت، يعني او حكمت بالوجوب ثم نسخت لواحد على فعل واحد في زمن واحد. فقالوا هنا هذه تضاد، يعني هذا فيه، لذلك قالوا هنا ايش؟ قيل الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى، قلنا يجوز للابتداء. قالوا يعني ايش؟ رددنا عليهم لا مانع ان يختبر الانسان ويبتلى بان يؤمر بالشيء ثم ينسخ قبل ان يتمكن، لا اشكال في ذلك، الشرع يفعل لما يريد. نعم، ما هو هذه رد من عليه في الزمن الواحد، ما هو أقصد الزمن قبل التمكن بالفعل، ما هو ده بيعتبره كأنه زمن واحد. لذلك المسألة محدودة فين، النزاع فين؟ مش في الاتفاق أنه بعد ما يفعل ينسخ، وعايز يقول لك أنه أمر ونسخ قبل التمكن من الفعل، عشان لذلك هو قال هذا. قلنا ذلك هو الحق، أنه لا يعد أيضا زمنا واحد، لو أردت يعني تقول أنه ممكن، لكن هو يقصد زمن واحد هنا لأنه قبل أن يتمكن من الفعل، هذا هنا المقصود. لكن قلنا لا مانع أن يختبر الإنسان ويبتلى بأن يؤمر بشيء ثم ينسخ بعد ذلك. نعم، هي دي، لا هي دي جاية، لا ده نسخ، بس هذا النسخ لغير بدل أو لبدل، ده الخلاف اللي سيذكره. طيب أنا ذلك بقول مش نفس المسألة، لا مش قبل التمكن بالفعل، لا ده هو دي إشكالية أخرى، هل نسخ هل ده نسخ لبدل أم لغير بدل؟ إنه سيأتي الكلام المسألة التي تليها أو التي تليها على هل يجوز النسخ لغير بدل أم لا؟ وهذه لكن ليست في المحاور، المسألة أوضحها مسألة الصلاة وإبراهيم عليه السلام كما نبين ذلك. لذلك الرابعة، حتى لو نأخذ الرابعة ممكن لو أردتم. الجمهور خلاص يجوز، إيش إشكال فيه؟ لا لا، ما مش نظروا لذلك، قالوا للمصلحه. معتزله قالوا للمصلحه، ما فيش مصلحه من ذلك، ايش المصلحه في المنافع عن ذلك؟ رد عليه قالوا الابتلاء والاختبار، لا اشكال. نعم، الرابعه، يجوز النسخ بلا بدل. هو لم يسعى بالفعل لكن ايش هو لم يسعى بالفعل، ما هو كله يجوز، يعني قلنا خلاص، قلنا يجوز، يجوز النسخ بلا بدل. الرابعة، أو ببدل أثقل منه. وأصل النسخ عندك إما لأثقل لأخف لغير بدل. طبعا الأصغر والأخف هذا لبدل. طب لغير بدل هو يقول إيش؟ يجوز النسخ بلا بدل، يعني يرفع الحكم ولا، لكن ليس الذي رفع إلى بدل أو ببدل أثقل منه، كنسخ وجوب تقديم الصدق على النجوى والكف عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى نأتي بخير منها، قلنا ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا. وطبعا استدل دي المخالف أراد أن يدل يقول إن سمعت معنا لا نسخ بلا بدل، لأن الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فلابد يكون في النسخ خير، والخير لابد أن يكون إلى حكم إلى بدل، فكيف تقولون ذلك؟ طيب لا هي دي خارج، دي خارجة ممكن تقولي على المصلحة، يعني تقصد التحسين ده ضرد. لا هو يريد ان يقول مش انت تقصد هو بيرد على ان تحسين التقبيح من باب الشرع، لكن ما هو الثاني بيديله بالايه ايضا بخير منها، ما ده شرع. يعني الظاهرة دي ممكن بس ليست ظاهرة لي مسألة النزاع فيها تحسين وتقبيح، خلينا نتأملها، لكن لأن هو لما رجع استدل بها استدل بالآية على أنه أراد لفظ الآية خير، يعني ما أتاش، هو ممكن يكون فسر الخير لأن الخير يكون لحكم، بس هو مرات وقال هنا استدل بقوله تعالى نأتي بخير منها، قلنا ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خير. طيب هنا الآن خلينا نقول تقسيمات النسخ، مرة يكون إلى بدل، وممكن يكون البدل أشد وأثقل، لأنه قال هنا طب أثقل ليش؟ كمثلا نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، هذا أثقل لأن عاشوراء لا شك أخف، وقد يكون النسخ إلى غير بدل، يعني يكون الحكم ينسخ الحكم لكن يكون ليس له بدل. لكن هنا لابد تحرر النزاع ما مقصود البدل، كلمة البدل تحتمل معنيين، المعنى الأول أن يراد به النسخ إلى عبادة أخرى تكون بدلا عن الأولى، ونقول هنا لا ده في أشياء نسخت إلى غير بدل لو هذا المعنى، مثل وجوب تقديم الصدقة عند النجوى، طبعا وديخ نزاع، يعني هو على هذا القول يبقى نسخت إلى غير بدل مفيش عبادة تانية، وإن كان البعض يقول لك لا اعتبر الأمر والحس على الصدقة العام هو ده الحكم المنسوخ إليه لكن مش وجوب، لكن هم بيقولوا بيستدلوا بهذه الآية على النسخ إلى غير بدل على أنه لم يؤمر بعبادة أخرى، وبخلاف مثلا عاشوراء نسخ إلى رمضان، المصابرة من اثنين من واحد للعشر لواحد لاثنين، فهناك أصبح هناك كان ده الأخف، يعني نتكلم أيا كان إنه في بدل موجود، فلو كان معنى البدل إنه عبادة أخرى فهنا ممكن تقول في أشياء نسخت إلى غير بدل لو كان معنى البدل عبادة، لكن لو كان البعض يراد به النسخ إلى غير بدل يعني لا يكون هناك حكم جديد في المسألة، هذا غير جائز، هذا غير جائز، لا يرتفع حكم شرعي في مسألة إلا ويخلف حكم شرعي آخر. هو احنا بنتكلم في معنى البدل الآن، هل البدل بمعنى أن في عبادة؟ ممكن ده يصح، ما فيش عبادة نسخ إلى غير عبادة، لكن نسخ لغير حكم نقول لا، ما هو مدام نزل نسخ يبقى نزل حكما، يبقى ما هو يرد، احنا بس بنحرر النزاع في معنى البدل المقصود، لو تقصده الغير بدل لغير حكم شرعي لا نوافق، لأن لابد ما نام في نسخ نزل حكم شرعي، حتى الحكم بالإباحة بالإجازة أو رفع الحكم الوجوب فظل الأمر على الجواز وهكذا، يعني إذا ما نام هناك نسخ لابد حكم، لأن الحكم نزل مكان حكم، يبقى أنا نوافق أن هنا أن ليس هناك بدل، لابد أن يكون هناك بدل. يبقى هذا المعنى الاول والمعنى ليش انه ممكن تقول الى غير بدل بالمعنى الاول تجد من يقول لك نعم لكن هذه لعباده ليس لحكم. وهذه عشان كده انا حررت المساله بالمعنى الاول والثاني. كذلك كما يقول النسخ كما قلنا لاثقل او اخف او حتى مساوي. طب الاثقل صوم رمضان مكان عاشوراء، الاخف ايضا المصابره في الانفال اللي هي 20 صابرون يغلبوا 200 100 صابر يغلبوا 1000 او 100 يغلبوا 1000 انا 100 يغلبوا 200. طب المساوي حد عنده مساوي؟ المساوي ليس لاثقل ولا اخف. في سهله قوي سهله جدا قاعدين نقولها كل شويه بنصلي 4 ركعات نكبر 4 وبعدين نروح وراهم. خوف المصلي من كبر 4 كنت نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها. مش ده نسخ؟ مساوي هو ايش اللي فيها كف ولا اثقل؟ كنت نهيتك عن زياره القبور الان اجزت لك انك تزورها. فين طب ايش اللي يا اخوه كلام الاثقل والاخف من حيث الحكم؟ 50 صلاه الخمسة 20 ل 100 صوم يوم لصوم 30 يوم. الان انا كنت نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها نسخ مساوي. وهتجد كثير بس تتبع هتجد ان في نسخ مساوي. انا بتكلم على بفتح لك باب بس نشطك شويه معانا. انا غلطان انا هرص لكم راس الدرس وخلاص على كده. عايز ايه في الاعتكاف قول لي بس. واصبح يعتكف في الاواخر يعني نسخ الحكم او داوم نقول استحباب العشر الاواخر. بس يعني مش هتقول اصل هو ليس شرعا نسخا مش نسخ شرعا لكن كنت رايتكم نسخ نسخ يعني. وفي امثله اخرى بس انا مش مستحضر اكتر لكن ممكن لا هو بيتكلمش في الاجور بيتكلم في الفعل الاثقل عليك والاخف والمساواه في ذلك ايضا. قل هو البعض انه يرى ان وجوب ان كان وجوب النسخ صدق النجوى. في بعض اهل العلم يقول لك هو ما نسخ الى غير بدل يقول لك هو النسخ رجع للاصل في عدم الوجوب ان الاصل انك تقدم صدقه على استحباب. يعني كان الاول وجوب الصدقه للنبي عند النجوى بعدين قال هو لم يرفع لغير بدل رفع للجواز الاصلي اللي هو استحباب الصدقه وان كانت ليست واجبه يعني مستحبه يعني وانها صدقه وصدقه ان كان القول فيها يعني ليس لا يحضرني الان في القران يعني نسخ مساوي والله اعلم يعني ممكن نبدا. لكن هو الخلاف اشار هنا في ايش؟ ان هم قالوا استدل بقوله تعالى ناتي بخير منها اراد ان يقول انه لا ينسخ الاخف الى الاثقل لان كيف ينسخ الاخف الى الاثقل وهو يقول ناتي بخير منها والاثقل ليس بخير. فاجيب كما قال هنا ربما يكون عدم الحكم او الاثقل خيرا يعني ممكن النسخ لغير بدل او للاثقل أو الأثقل يكون خيرا من الأخف من جهة إيش بقى الأجر والثواب ورضا الله عز وجل. فهذا ممكن يكون أفضل للمرء على هذا. وصلاح النفس أيضا. طيب ممكن كمان نسخ آخر أو مساوي ممكن تعتبره في القرآن في الصوم. لو قلت الآية الأولى في الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صح؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولا هذه لا هذه مش مساوي تخيير ده من الأخف. كان الأول التخيير في الصوم أو الفدية يعني مثال حطوه في الأخف للأصل جيد. من الأخف إلى الأصغر. نعم. فليصوم أصبح وجوبا. نعم. طيب. هذه خلاص يعني لا إشكال فيها عموما. ما طبعا ممكن يستدلوا في مسألة، ما زال هم يقولون في مسألة الناتي بخير، الناتي بخير منها ومثلها، على أن الأشق ليس هو الأخير. يستدلون أيضا بحديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت بأن إن النفس لما خير بين اثنين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثم. يقصدون يعني أن الأيسر أو الأخير يكون الأفضل فيه الأقل، فكيف تقولون من الأثقل فيه كذلك؟ وطبعا هو الرد ممكن من هنا، وبعدين بيردوا أيضا بحديث فيه ضعف، ذكروا المقريزي بتجديد التوحيد أفضل الأعمال إلى الله أحمدها يعني أشقها، والحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. ذكر ابن القيم أيضا في المدارك على تقسيمات العبادة، بعضهم يرى أن أفضل الأعمال اللي فيها أحمزها وأشقها يعني اللي فيها، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. في بعض الأعمال طبعا يقول ذلك، المسألة رايحة جاية كما يقال، لكن هي الحق أن هي ليست الآية دليل لهم في مسألة أن الخيرية تكون بالأخف وليس بالأصغر ذلك أيضا. وطبعا هم يستدلون أيضا بقول الله عز وجل يريد الله يخفف عنه، وخلق الإنسان ضعيف، وقال له الأصغر ليس تخفيف، هم يعني مناوشات يعني يقولون في ذلك ليس تخفيف، ومقصود هنا بأنه أو هذا ليست على إطلاق يا كما يعني. طيب ناخد الخمسة والستة سريع، خمس دقائق ننتهي يعني بخلصنا من الباب. بس الخامسة ينسخ نسخ الحكم بدون التلاوة مثل قوله تعالى متاعا إلى الحول، والآية وبالعكس مثل ما نقل الشك والشك إذا زنيا فارجموهما البتة، وينسخان معا كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل 10 رضعات المحرمات فنسخنا بخمسة. تقسيم آخر للنسخ، نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، والنسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ الحكم والتلاوة. الأولى أن يكون منكم 20 صابرون يضربوا 200، هذا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ومن أيضا آية المطلقات، لا آية تربص المطلقات أرب لا ما تعني الحول، نعم إلى 14 أشهر، نعم المتوفى عن زوجه أصلا. أيضا هذا نسخ تلاوة، نسخ حكم مع بقاء التلاوة. وقد يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، وهو الآية التي في سورة الأحزاب اللي قيل أن هي في كلام في هذه المسألة في الآية هذه، بعضهم قال لم تثبت نزولها، يعني ضعف الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في أن الآية نزلت. وإن كان سنستأنس بالمسألة ليست مقامها هنا في التفسير أكثر، اللي هي آية الشيخ والشيخ، لكن إن كان الحكم طبعا ثابت، لكن على قال هنا التلاوة نسخت. والثالثة لما قالت عائشة رضي الله عنها كاملا فيما أنزل الله 10 رضعات يعني أنزل محرمات ثم نسخنا بخمس، يبقى نزلت الآية بالعشر ونسخت الخمس، والحكم والتلاوة، وهنا نسخ إلى الأخف ونسخ أيضا الحكم والتلاوة. السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم لنا أنه يحتمل أو يحتمل أن يقال لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال أردت سنة، قيل يوهم الكذب، قلنا ونسخ الأمر يوهم البداء. مسألة دي عقائدية أصلا، من شاءها عقائد يعني ليست أصول، يعني اللي هو مسألة العفو عن العصاة المذنبين الموحدين، العفو عن العصاة المذنبين الموحدين، إذا اكتدت أبو هاشم معتزلي اللي يقولون لا يعفى عنه، هم لا يرون أن الفعل الكبير يعفى عنه، والجمهور يقولون يمكن أن يعفى عنه، فذلك أتى بالخبر هنا. فلما يأتي خبر يقول من فعل الذنب الفلاني مثلا فله في الآخرة عقوبة كذا، ومن قوله تعالى مثلا من يعمل مثقال ذرة شر يرى، خلاص دي آية ثابتة، يبقى لا يعمل شر سيرى إلى يوم القيامة، لكن هذا خبر في المستقبل، أم لا في المستقبل هو، لكن ممكن أن يأتي وكما جاء في الآيات إن من تاب فإنه نعم، فإن إذا تاب وقبل الله عز وجل توبته فهذا يرفع عنه العمل المسيء هذا ولا يحاسب عليه أيضا. وقد يتوب الله عز وجل على بعض العباد يوم القيامة حتى لو لم يتوب في الدنيا ومات على المعصية، والله عز وجل غفر له في يوم القيامة بالشفاعة مثلا وغير ذلك. إذن يدل على أن يجوز أن ينسخ الخبر المستقبل، يجوز أن ينسخ الخبر المستقبل. المؤلف طبعا طبعاً هو مثلا لو يجوز نسخ الخبر المستقبل خلاف لأبي هاشم الجباء الجبائي والمعتزلة. وقلنا يعني إن المسألة أصلاً في العقائدية. هم طبعاً ردوا في ذلك لأنه بيقول أن الدليل على نسخ الخبر أن يقال أو عاقبنا الزاني أبداً ثم يقول أردت أن أعاقبه سنة. اللي قال بالمانع زي المعتزلة قالوا ده فيه كذب، يوهم بالكذب، قالوا هذا مجرد وهم الدليل أوهام يوهم، يعني ده مش دليل نقف عليه صلاة. كما أن نسخ الأمر قد لما هنا قال ليش إنه قد ونسخ الأمر يوهم البداء، كما أن نسخ الأمر يوهم بالبداء، يقول لك كأن الله عز وجل يعني نسخ يبقى كأنه حشاه ذلك، كأنه لم يكن يعلم أن هذا الأمر هو المصلحة ثم أصبح ذلك. وقلنا إن هذا يوهم بالبداء مردود عليكم، يعني هذا وهم لا يرجع إليه. ومسألة كلها لا فائدة منها أصوليا هنا حقيقة، هي مسألة عقائدية مبرد عليهم في يعني هو يمثله. كما أنت بتقول إن إن إن المستقبل يوهم بالكذب، ما هو أنتوا أيضا يقال بعضهم إن نسخ الأمر لمن يرى بعدم أنه يوهم بالبداء، يعني ربنا أمر ثم نسخ الأمر بأمر آخر، فكأنه بدأ له ما لم يكن بداء لم يكن يعلمه، فهو قال يوهم بالبداء، وهذا وهم كله لا يلتفت إليه. الحمد لله انتهينا من هذا الباب. وهو ممكن نمثلها بالآية خبر المستقبل، إيه يعني إنك يعني يجوز نسخ الخبر المستقبل، يعني أنت تقول إنك تفعل شيء في المستقبل ثم ينسخ إيش؟ ما هو مثال هنا مكر لما قالوا من يعمل خيرا من يعمل قال ذرات خيرا شرا يرى. طب ما هذه مع الله عز وجل بيتكلم عن المستقبل انه سيرى في يوم القيامه، هي معناه ان لا يعمل ذنب لابد سيرى. طب الان لا، الله عز وجل في ايات اخرى قال ايش انه ممكن يعفو ويغفر، بل يوم القيامه في شفاعه والشفاعه هذه ترفع، مع ان الخبر ده مستقبل اهو ان اللي هيعمل شر سيرى. هي المساله لا هو مش دي مش بالنسخ، هو دخلها يعني يجوز نسخ الخبر المستقبل، يعني هو يجوز يعني يجوز بمعنى هو قال لك ان يوم القيامه تتحاسب عن السيئات، ياتي يوم القيامه ينسخ الحكم ولا يحاسبك. فهو يقصد كده، هل يجوز نسخ الخبر المستقبل؟ ذلك هو مساله اجعلها عقاديه، ليه؟ لان هي عند المعتزله عندهم طبعا الفعل الكبيره خلاص ما فيش عفو عنه، لذلك لكن هي يقصد ان مثالها موجود. بس ده مش نسخ، هو الكلام هنا في النسخ انه ينسخ الشيء المستقبل ينسخ قبله، يعني ممكن ينسخ فعله في المستقبل. طيب نقف عند هذا الباب، الحمد لله انتهينا منه. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خيرا.